لا شك أنه أسوأ ما يكون من القتل، لأن كون القتل هو خطير وسيء، القتل بغير حق، ولكن كونه يكون من الوالد الذي الأصل يكون فيه الرحمة ويكون فيه الشفقة، يكون فيه الرحمة وفيه الشفقة، ثم أيضا هذا اعتراض على قضاء الله وعلى قدره وجزع وعدم الصبر والاحتمال، فإذا يعني هذا القتل يعني من أسوأ ما يكون من القتل. ثم قال وأن تزني، ثالثا تزني بحليلة جارك، يعني يزني بزوجة جاره، جاره له حق عظيم وهو عليه أن يحافظ على أهل جاره كما يحافظ على أهله، لا أن يخون جاره الذي ينتظر منه الإحسان وينتظر منه الإعانة وينتظر منه الحفظ والرعاية، وأن لا يصل إليه منه إلا الخير ثم يكون الأمر بالعكس فيصل إليه الشر. فهذه أمور ثلاثة سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، فقال ذكر الشرك أولا، ثم ذكر بعده قتل الولد خشية أن يطعمه، ثم الزنا في حليلة الجار. وقد جاء في سورة الفرقان التي ذكر الترمذي هذا الحديث في تفسيرها ذكر هذه الأمور الثلاثة، إلا أنها مطلقة ليست مقيدة، لأنه قال والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن واصل، عن واصل هو ابن حيان الأحدب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي وائل، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن عمرو بن شرحبيل، عمرو شرحبيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ابن ماجه. نعم. عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن دار عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن منصور، منصور هو بن معتمر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأعمش، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابك في الستة. قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن سعيد بن الربيع أبي زيد، سعيد بن الربيع هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في التقريب موجود. ذكر كنيته أبو زيد الهروي هو نفسه. نعم. سعيد بن ربيع وهو من أقدم، وهو أقدم شيخ للبخاري وفاته. سعيد بن ربيع قال إيش؟ سعيد بن ربيع العامري الحرشي بفتح المهملة والراء بعدها معجمة. أبو زيد الهروي البصري ثقة من صغار التاسعة. وهو من أقدم شيخ، زاد كلمة من، وهو أقدم شيخ للبخاري وفاته، مات سنة 11. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد المثنى أبو موسى العنزي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن جعفر وهو غندر ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل شيخنا الفاضل هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تقتل ولدك خشية أن يطعم معك

جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.